وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو في أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

Wow.